القصة إن شاء الله بتحكي في طفل يتيم، وبتعرفنا بأن ربنا هو اللي بيرعى كل شيء، وإذا استقام العبد مع ربه ربنا بيوفقه دائما للخير. اسمع وشوف فعل الدنيا، اسمع وشوف فعل الدنيا، قص عن سامي وسامية، قاسوا عذاب وقاسية، والظهر ما بيرحمش النال، من صغر سنه الناس ظلموا، حتى الأيام لم رحموا، أمه ماتت هي وأبوه، الناس على الدنيا أنفاس، فتح عيونه على الدنيا، ملقيش حبايب في الدنيا، قال يا دنيا انتي فانية، واللي دايم رب الناس، لجأ لخاله ولعمه، لا نفع خاله ولا عمه، باعوا كل اللي ورثوا، سابوا جلابيط على مرس واحد. الولد مات ابوه وامه حامل فيه، وبعد الوضع مباشره ماتت الام. ابوه ترك ارض وبيت، انما الانسان بعيد عن والديه لا يمكن يجد صدر يضمه ويحن اليه. وربنا عرفنا بأن الوالدين حاجة كبيرة جدا، وطاعتهم بعد طاعة الله مباشرة. نشأ عند خاله، خاله بدأ يبيع في ميراثه، خدوا عمه، بدأ عمه يبيع في الباقي من تركة أمه وأبوه. بعد ما شب وكبر لأربع سنوات، عمه طرده لأن مفيش حاجة يقتات منها ويعيش. مشي في الدنيا، مش الولد في الشوارع، مين اللي راح يقويه؟ في عهد ما في ملاجئ لليتامى، ولا علم راح يحميه، صابر ما فيش غير ربنا هو اللي بيراعي، دخل عليه المساء وغلب عليه النوم، الأرض كانت فرشته يا عيني، وكان السماء مغطيه، الأرض كانت فرشته يا عيني، وكان السماء مغطيه، الليل دخل والدنيا ظلام، وسامي جنب الحيطة نام، ورب العباد صغراً ما بينام، بيدبر أرزاق الناس، الواد بقى في النوم غرقان، كان ببيت كان في سكان، وصاحب البيت اسمه عرفان، خير ومن خيار الناس، لما الصبح اقبل بالنور، ساعة الصلاة إلى رب غفور، كل الناس خرجت من الدور، وكلهم همة وحماس، عرفان صحى صوت العصافير، وحس انه من عينه بيطير، فتح الشباك لقى طفل صغير نايم ورايح في النعس واحد. الولد خرج من بيت عمه مطرود لان مفيش حاجه، وطبعا كل واحد بيبص للي ورا اليتيم ايه عشان خلص كل حاجه طرده. بدأ يبات في كل مكان، في الشوارع وفي الجوامع، صدفة طيبة انه بات في ليلة جنب بيت راجل طيب اسمه عرفان. وفي برد الشتاء القارس المؤلم المميت الراجل فتح الشباك لقى طفل صغير نايم ورايح في النعاس. امتى؟ ساعة صلاة الفجر، وعندما يخرج الناس لتولي مصالحهم واعمالهم. الراجل استغرب ان في طفل يبقى ازاي مش معقول، قفل الشباك وفتح الباب وخرج. ليه؟ صعب عليك الولد يا عيني امرح له بيصحي. فتح عيونه سامي والحزن مال عيني. نظرة الولد فيها أسى وألم وحرمان. الراجل افتكر الولد خايف منه، ببصله بصة مخيفة، قال له يا ابني ده أنا جاي أقول لك يا حبيبي نايم هنا كده ليه؟ أنت تايج من أمك وأبوك؟ قال له الولد أبدا، الأم وأبو ماتوا ما بيدورش حد عليه. قال لي يا ابني، قال له أبويا وأمي ماتوا ماليش حد، وأنت ردت من عند أهلي وقرايبي وإخوالي ماليش حد. قال له تعالى يا ابني تعالى، قال له تعالى يا ابني تعالى، ودموع الراجل سيالة لما شافوا في دي الحالة. وكان عنده عطف وإحسان، مسح من على خد الضرب وهدوم الولد عليه أهدام. خد الولد وفتح له الباب وقال له ادخل يا ابني الناس، تعالى يا واد يا قلبي يا واد يا روح يا واد يا جميل يا واد يا حلو يا واد. خد الولد وفتح له الباب وقال له ادخل يا ابن الناس، حمد لبسه لبس جديد، فرح الواد بقى يومها سعيد، ومراته كان بتقول وتعيد، عاشله في عينيا وعرض. سأل الولد قالوا اسمك ايه؟ اسمي سامي. قالوا له ايه؟ سألوا الولا قالوا اسمك ايه؟ قال اسمي سامي. قالوا له ايه؟ ده اسم بنتنا بيضهي سامي وسامي يا ولدنا خلاص. الراجل خد الولا ودخل على البيت وطلع منديله ومسح التراب من على خده لانه كان نايم في الشارع، وخبط على زوجته. مين؟ قال لها عرفان افتحي انت لسه نايمة، ده انا صليت الفجر ولقيت مفاجأة عجيبة. قالت له، قال لها حاجة مش معقولة ومش هتصدقي، طفل مخلوق من نور النبي محمد عليه الصلاة والسلام، جمال وحلاوة. قالت له شافت الولد لبسته لبس جديد، ساعة ما لبس اللبس الولد فرح وكأنه في يوم العيد. وقالت له اسمك ايه يا ابني؟ قال لها اسمي سامي. سامي؟ قال لها سامي. قالت له يا عرفان. قال هي مفاجأة. قالت له ده احنا ما خلفناش الا بنت واحدة اسمها سامية، ما دام انت سامي وبنتنا سامية يبقى انت ابني على طول. وخدوا الولد فرحوه وعنه شالوا الأحزان. وقالوا له يا سامي سامي اختك وانت اخوها كمان. ملناش خلاف يا سامي واملنا يبقى الغى اخ كمان. وعاشوا مع بعضهم سامية وسامي الاتنين حازوا الجمال ووصفهم يعجز على الفنان. وصفهم يعجز على الفنان. قدم الولا في اولى ابتدائي بالمدرسه المشتركه مع سمير. نشا الولد كما ابن مطيع وكان كمان له عقل وسيع وتصرفه كان حلو وبديع. اصل الادب والطبع مراس نشا الولا احسن اخلاق. كلامه كان عذب وترياق وجماله سبحان الخلاق اللي ابدع خلق الناس. اما سامية ما زيها حد ولا في كمالها ابدا حد. سامي وسامية يفوق الحد وقدهم الاتنين ميال. لما كبر سامي وسامية وعرفوا ايه سر الدنيا شربوا كاسات الحلية وحسوا بالحب الحساس واحد. يا سامي. نعم يا ابو الحاج. اوصل يا ابن عمك الحاج احمد المهدي وعمك الحاج حسيني في استوديو 2000 وجيب لي الشريط لابو زكي حالا. بس ما تغمش عليا. تحت امرك يا ابو الحاج. المسافه اللي يقضيها الراجل في نص ساعه يروحها في 5 دقائق. جيب يا سامي. حاضر. تعالى يا سامي. نعم. ابن مطيع نشأ على خلق وعلى طاعه وعلى ذوق منقطع النظير. نجح في الاعداديه وانتقلوا للسنه والعام وفي النهاية للسنة تالتة اللي هي التوجيهية بيذاكر مع سامية. لقى سامية بتقول له يا سامي أنا بحبك. بحل حبيب للحبيب بالهوى العذري. الحبيب للحبيب بالهوى العذري. وسامية قالت يا سامي انت حبيب عمري. شوفوا الاخلاق. سامي المقطوع اليتيم اللي ملوش حد ولقى هذا الحب وهذا القلب المفروض يقول انا بحبك. قال يا سامية لاجل جدي الحسين حبيبي محمد تقبل يا عذري. انا ما اقدرش اقول اللي انت بتقوليه. ليه؟ انت غنية وغناك في السماء وانا على الارض مش طايلك. ما اقدرش اوصل لكي لو حتى حبيب عمري. سيبك من الكلام اللي بتقوله. هو في الحب في غنى ولا في فقر ولا في جاه ولا في سلطان؟ الحب ده حاجه تختلف عن مظاهر الحياه. في قلبي يا سامي غيرك مفيش. قول لي بحبك ما تخبي انا في هواك راح اموت وحعيش ابعد عن الحب الوسواس وانا بحبك لكن الواجب وانا بحبك لكن الواجب العين ما تعلنش على الحاجب وخايف من ابوك وحاسب يجي في يوم حبنا ينداس لما يطرق ابوك ازاي ازاي اجاوبه يا سامي ازاي شوفي جزائي هيبقى ازاي ابوك يطردني وخلاص ابوك مية في المية يستطرد برضه علي ابوك مية في المية يستطرد برضه علي انا فقير وانت غنية هيقولي ويقلب فيا وانا عندي دم واحساس وحب لا ده انا بحبك وانا بكرهك بس في حاجة اسمها الحب وفي حاجة اسمها الواجب يا سام يا عمر العين ما تعلى على الحاجب وانا خايف برضو من ابوكي وحاسب عامل حسابي لقدام ليجي في يوم حبنا ينداس وعلى كل ان يا سامية انا هروح اقعد مع عم عبد المنعم صقر باشمهندس في ابو كبير عشان اريح نفسي شوية كده وبعد قالت له لازم تقولي انا بحلها في عرضك لما يدرق ابوك ازاي وازاي هجاوبه يا سامية ازاي شوفي جزائي من ابوكي هيبقى ازاي ابوكي هيطردني وخلاص قالت له قال لها في عرض النبي سيبيني انا غلبان وفقير ويتيم ومقطوع وماليش حد قلبي ما فيش غيرك يا سامي حيسكن فيه صدقني وقول لي بحبك يا سامي ايه اللي منعك ايه يتيم وفقير قالت له ده انت بحبك غني وانا اللي فقير الي واللي حبيبه يحبه يا سامي يبقى اغنى الناس والدنيا من غير حبايب قولي قولي تساوي في عرضك يا سامي كل واحد يذاكر لوحده عشان ننجح الثانويه العامه وانت عارفه بيحبها وبعد عنها لابوها يهينه ويهينها بعده عنها زودها الحب فيه وساغ الكاس لما تري اخد الموضوع وحس بالحب المشروع الحب ده ممنوع وقال لي سامي كلام حساس من الشوارع ناديتك وانا اللي فعلا ربيتك يا واد يا واد ارجع يا واد عيب عليك الله يهديك الله يرضيك عيب عليك الله يهديك من الشوارع لما حس بالحاجة اللي بين سامي وسامية ايه اللي خلاه يعرف لاحظ ان فيه عناية خاصة من سامية لسامي عم راجل بيسأل كده أم تأكد إن في فعلا حب بين سامي وسامي. الراجل بدأ ينادي على سامي بصفة إن هو بيختار طريق مش طريقه، دول ناس أغنياء وده فقير، فنقشوا في الموضوع. يا سامي تشغل سامية. أنا قال له ده أنت خليت لي في البيت نار حامية، وإيه أوصلك أنت لسامية؟ ده أنت ولا حاجة، أنا بربيك لله، أنت نسيت نفسك. قال انا عمري ما فكر ابدا في اللي مش ليا، ولا عمري اخونك وما تسقش الظنون فيا. اديني فرصة يا عمي واحكم بعدها عليا، وامتحني حتعرف كل شيء عني، يبقى ساعتها تأمني وتوثق دائما فيا. وعمري عمري ابص لفوق ولا اجيب لي قلبي شوق على شوق، ولي انا اطلع محقوق واسقي قلبي مر الكاس، زي يكون قدامي ورده وشك منعل عن الورده، حرمني من اصل الورده وانا من عبير ده باخد انفاس. لما اتقابلت سامية في قعدت تقول له كلام يغري، تستعطف وتبص في ايدي، وابوها كان سامع الاحداث، سمع سامي وهو يقول خلينا يا سامي اخوات على طول، اطمع في حبك مش معقول، ليا ناس وانتي ليكي ناس. واحد حد بخلف للمندل وقابلت سامي في الحديقه في جنينه البيت، وقالت له يا سامي بابا بيقول لك ايه عشان زعل؟ قال لا لا لا، ده ابوكي عندي بالدنيا بحل، ابوكي بيقول لي ذاكر يا سامي عشان تنجح وتبقى دكتور وتبقى. وغير حوار الموضوع. اتاري الراجل سمع الكلام ده تحت الشباك في الجنينه، فتح الشباك وسمع. قالت له بابا عندك يعني شخصيته زي مين؟ قال لها ابوكي عندي فوق من كل اعتبار، هو كل حاجه بالنسبه لي، انا عينيا بصت شافته، هو اللي علمني ورباني. الراجل تاكد فعلا ان الخطا عند نفسه وبنته مش عند سامي. الراجل بدا يفكر بقى بانه ينصح بنته ويعرفها، يمكن تكون ناسيه ان سامي ده غريب ويتيم ومالوش حد. بدا ينصحها، عرفان بدا ينصح بنته، لما غلب عذب بنته، لما غلب عذب بنته، قالت يا بابا بحبه خلاص، سامي قلبه بيتقطع لما بيشوف ولا بيسمع، اثر بالسامي ويتوجع، نفس كتير على نفسه وداس من الم ده بيتقلب، مجروح قوي ولا ولا يصلي بحبنا ولا يتكلم، وحبه كان غير حب الناس. بدأ الراجل، الراجل بدأ ينصح بنته، لما غلب من النصيحة ولقى النصيحة مفيش فايدة بدأ يضرب بنته، لما سمع سامي الضرب والعذاب ولقى سامية بتقول لأبوها بلسان فصيح وصريح عذاب حبيبي أبامي أصعب من طلع روحي عذاب حبيبي أمامي أصعب من طلع روحي إزاي أسيبه في عذابه أنا فدا روحي الظلم ده مرضاهوش لنفسي ولا لروحي احسن طريقه حسيب البيت انا وارحل وضحي بحب في هواك وافدي روحي بروحي لازم امشي واسيب البيت عشان ارحمها وعشان اشيل عنها عبء العذاب بس مش مشي في الدنيا صايع وضايع راح اشتغل شغله شريفه زي الولاد الحريفه وذمته ذمه نظيفه وسمعته كانت الاخلاص سعد جاله غرب بالي لما اشتغل بقى فكهاني سعدي جاني رباني لما اشتغل بقى فكهاني وقال يا ربي ما تنساني انت اللي رازق كل الناس لما انشغل بمال دكان في باقي اشبال والوان الفاكهة عنده في كل اوان وربنا على صبر عطاء ونول كل منا تنال في وجنينا حدا وبقى سامي من الناس وحي سامي خرج في الدنيا واختار يبيع حاجة حلوة اختار يبيع حاجة حلوة مفيش احلى من الفاكهه اللي فيها الحلاوه من عند ربنا بقى فاكهاني وقال يا رب ما تنساني انا اعتمدت عليك وانت اللي رازق كل الناس بعد ما كان بيشتغل على كتفه وفاصل فاكهه بدا يبني له دكان بعد ما كان بيبقى عنده برتقال بقى مانجا وعنب وخوخ وتفاح ورمان وبرتقال وموز اشكال والوان ربنا على صبره عطاء ونول اللي اتمناه بناله بيت وجنينة حدا بعد ما كان لا شيء وبقى سامي من أغنى الناس إنما الإنسان الأصيل يا حاج عبد المنعم يا صقر دايما يعرف الأصول ويعمله ما عادش ناقصه غير أحبابه يعيشوا معاه كان بقى غني وخلاص واصبح في المستوى وقال ضروري احقق لحبيبي كل منى يا يسعني ويسع خلي ساعة ملقى العمر كله لحظة يملؤ الأحباب واللي بيسلم أموره لربه بيتولى بدأ حب يبحث على الناس دول يشوفهم فين خد في جيبه كتير من البال على جبينه ورزق حلال يجيبه كتير بالمال على جبينه ورزق حلال ولبس عليه ملابس من العال وخد اساور ذهب ومال فرحان رايح لحبيبته نفسه في يوم تبقى خطيبته فرحان رايح لحبيبته نفسه في يوم أخطبته لأن أبو غير طينسبه لأنه بقى من الناس لما وصل بيت الأحباب قعد يخطط أوى عالباب طلعوا له ناس غير الأحباب يا سميعة يفكر في سامية وعمه عرفان وام سامية اللي اكرموه وربوه وعلموه وجعلوا منه عضو نافع في مجتمع متحضر اتصل بمعرض 2000 للموبيليا الحديثة في فاوس وقال للباشمهندس احمد جهز لي 4 حجرات على احدث ما تكون الموبيليا واتصل بالحاج عبد المنعم صقر في ابو كبير وقال له عاوز محول كهرباء يسع عماره من 4 ادوار على احدث ما تكون الكهرباء والاجهزه المنزليه وتليفون لابو زكي في كياد 24 كياد مركز فاوس وحدد معاه موعد لاقامه حفله الزفاف وطلع يجري على بيت الحاج عرفان خد عربيته وسافر للناس اللي ربوه فوجئ بمفاجأة ما كانتش في الحسبان البيت عارفه ومتربي فيه خبط على الباب مين؟ قال سامي فتحت الباب المنظر اللي فتح الباب ما توقعوش دي مين؟ قالت له يا ابني ده انا خالتك ام اسماعيل قال لها فين سامية وعم قالت له يوه ده دول راحوا من زمان ربنا سمعنا عليهم خير يا ابني بكى يا زماني كده دايما معاكسني وكل ما امشي عدل انت اللي تعاكسني والنبي الأول ولما جيت افرح ما الاشياء زمن مطرح وتقول لي فراق وترجع تاني تحبسني بدأ يبحث قال اخد لصة حسين بعربية تانية بقى انا اعصابي خلاص وادور في الدنيا بحلها ادور في العالم كله بحث كتير مغلو بيسأل ولا خبر عنهم يوصل ما قدرش في يوم يتحصل قال عليهم كل الناس شاف العزم أشكال والوان وسأل عليهم كل مكان كذب لا نمرة ولا عنوان الفحص لم يبقى له أساس لما قلوا قالوا عامل إيه انت عبيد بيدي سلمت أمر كله إليه والرب رب قلوب الناس رجع لشغله دكان كمان اللي سامية في أذهان استعمل صبر وإيمان لحد ما تنجلي لحد أسوأ بدأ سامي يدور في كل مكان لكن بدل ما معهوش نمرة ولا عنوان يبقى البحث ملوش أي هدف ولا له أي معنى بدل ما فيش عنوان وما فيش في يوم من الأيام سامي بيفتح الشباك لقى تلاتة غلابة نايمين ورا الشباك نايمين زي ما ابو غلقه نايم ورا الشباك بكى وقال كلام له حكم كما تدين تدان وقال الهوى يا هوى افتح لنا الشباك خرج لهم بسرعة أوام في قلبه شوق وفي قلبه غرام لقى التلاتة هم تمام حكمتك يا إلهي الناس عرفان وسكت وبنته حمق ونسب وخطب أشر وعرفنا بإحسان ما تقوليش لأمك ولا أبوكي معاوش مني حياخدوكي خليها مفاجأة أرجوكي خلي جنب مفاجأة أرجوكي قالت حصون السر خلاص وحدك الله ينور عليك يا عم الحاج إيه الحلاوة شاف التلاتة خرج وبص في وجه ده وجه دي وجه دي لقى عرفان وزوجته وسامية قوم الراجل بطريقة صعبة شوية ومزعجة عشان الراجل ما يعرفوش من أول لقاء مين يا ابني قال له انت راجل حرامي أنا قال له حرامي ليه جابك هنا في حد من في الشارع وده بيوت الناس أنت لازم تروح البوليس ومحضر وإثبات وأدلة وبطاقتك وأنت بكى بصت سامية لمين اللي بيتكلم مع ابوها عين الحبيب دايما بتبان ومحدش بيتوه ابدا عن اللي بيحبه مهما كانت ظروفه جاية تقول له مش انت فلان قال لها ما تتكلميش واشر وعرفها باحساس وقال انا ارتنيت وما عادوش مني هياخدوك قام قال للراجل عرفني انت مين وابن مين قال له يا ابني قال له قول لي قال له أنا اللي كنت فاكر بأن الدنيا حدو